يمد نفسه هكذا لي؟ لا لا هذا لا يضيق على الناس. نعم لا لا هذا يضيق على الناس، يقول يضيق على الناس النفس، ما كان يمد نفسه إنما كان إيش يرفع، يرفع نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. نعم الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهي نوعان: طمأنينة القلب وهو حضوره في الصلاة، ينصرف أحدكم من الصلاة ولا يكتب له إلا ما حضر قلبه، وطمأنينة الجوارح وهي الركن، هي المراد هنا هي الركن في الصلاة. لأن النبي لما رأى رجلا حيث أبي هريرة لا يطمئن أمره أن يعيد الصلاة مع أنه صلى، فدعا لأن الصلاة إذا لم يطمئن فيها فإنها باطلة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني الطمأنينة، والطمأنينة هي السكون، السكون سكون الجوارح. وقالوا طمأنينة القلب حضورها في الصلاة، والجوارح أن تكون مطمئنة، طمأنينة الجوارح أن تكون ساكنة في الصلاة. وفي الحديث لكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كثير الحركة قال: لو اطمأن قلبه لاطمأنت جوارحه، لكنه ضعيف. لكن الطمأنينة في الصلاة ركن، لأن هذا الرجل يصلي ويقول: ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم يرى هذه الصلاة ثلاث مرات، فعرف أنه عنده خلل. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن لهذا فعلمني. فعاد عليه عليه الصلاة حتى تطمئن، حتى تطمئن. فقال العلم في بيان أن الخلل هو الطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كررها عليه. نعم